هناك ابو نيغرو، هنا ريستينغا من شارع لانغوست، نحدثكم الى زنقة الكروفيت وساحة الكافيار. بالله الناس سيدي في هذه الجزيرة داخل المغرب بحال في الخارج كيشجعوا الاقتصاد الوطني باستعمال البواخر والزواريق والمواد الأجنبية بلا فاكتورة بلا بون. أما سكان الغيران من دوك الجيران يمنعوا عليهم الدخول إلى مناطق البرشوازية، ما يعوموا ما يدوزوا ما يرجعوا ما يشوفوا ما يعرفوا المهلوكين من العباد يمشوا للواد. شكون اللي كيقول ما عندناش التلفازة والإعلام كيقول الحقيقة؟ احنا كنحلو التلفزيونات راه عندنا جوج، جوج هم ضاربين على الحقيقة، ما عرفناش من حقيقة هذه. لا هما في الحقيقة فيهم الرأي الآخر، فيهم المشاكل ديال المواطنين، كيبينوا واش واقع في البلاد، كيبينوا داكشي ديال الطلبة، كيبينوا دوك المعطلين والمعطلات. شكون اللي قال لكم التلفزة ديالنا ما كتقولش الحقيقة؟ لا بالعكس، كاينه برامج ديال الرأي الآخر، كاينه برامج على الانتخابات، كاينه برامج على البرلمان، كاينه برامج على المديونية، كاينه برامج ديال التقرير ديال البنك الدولي، يعني كاينه برامج خصكم غير تتبعوا. كاينه برامج كتبان كل نهار، كل نهار كاينه هاد البرامج، لا في الأولى ولا في الثانية، هاد البرامج كتبان كل نهار، ما خطا اثنين وثلاث ولا أربعة والخميس والجمعة والسبت والحد. شوفوا كي ديروا انتم، دبروا على ايامات اخرى وشوفوا فيها الحقيقة. وشكون اللي يقدر يدوي معنا؟ شكون؟ نديروا احنا اسبوع ديالنا فيه 30 يوم، واحد بلا شهادة زاد، واحد بالشهادة ده الواد. اجي عرفتوا علاش ما بغاوش يلقاو دوك المعطلات والمعطلين الخدمه؟ انت باغين فيهم الخدمه. كاين اللي ندم حنت ما قراش، كاين اللي قراو ندم ما لقى فين يخدم. في حقيقه راه كلشي نادم، كتلقى كل معطله كل معطل عنده شواهد عليا، وحدها شهادة طبية ديال السليخ، شهادة طبية ديال الضرب والجرح وقت الاعتصام والإضراب على الطعام. شحال كثروا ديال المسؤولين، وقلبت على المسؤولية بالريق الناشف ما لقيتهاش. كتلقى كل مسؤول عنده 40 وظيف، ياخذوا لي 39 ولا ياخذوا لي 40 كاع ويعطوها للمعطلين. هما بالعاني دايرين الطلبة في الجامعات باش يلاهيهم ساعة الطلبة قراو وندموهم. يلا سي المعطل زيد، شحال عندك من عام؟ 30 طروطار. غلط ديالك بقيتي كتسنى حتى كبرتي، كبرتي على الخدمة. وكاين واحدين اخرين عندهم 20 وحتى يكبروا نشوف. وي بداو يخدموا من 20 شويه عليهم، من 20 عام دغيا بغاو يخدموا، مول 20 مازال الحال، ومول 30 مشى الحال، ومولات 25 محال. كاين اللي داو جاب وكبر وشاب وما زال شاد الباب وعنده 1000 شغل، 1000 شغل في كل مجال، مع أصحاب الحال والمال والحل والقفال. أزيدا حصلنا على الشواهد، وحصلنا بهذا الشواهد نيت، تعليم عالي والأجر هابط وبالي. المهم أنت معطل، خلينا العنوان ديالك والرقم ديال البورتابل تليفون المتنقل باش لا لقينا لك الخدمه نعيطوا لك فين ما كنتي في الهاتف المتنقل. واش انا براسي متنقل ما مستقرش ما عندي لا خدمه؟ واش كتضحكوا علينا؟ لازم لازم لازم لازم حقنا يتخاذ ماشي ياخذوه لينا، لازم ناخذوا حقنا. لازم لازم لازم حقنا ما يتخاذ رغم التحقير ومر الحقاد، رغم التحقير ومر الحقاد. معطال ومعطاله شواهدهم شهاد، وفئات البطاله ومطرودين جداد، وفئات البطاله ومطرودين جداد. في جبين الواقع داقين وتاد حتى يطاوعنا المراد. الشغل راه دخل سوق المزاد، والمباراه لعباه يا الاولاد. وحنا صبر بلاتي وسير سير سير من غاد الغاد. لا احترام اجل لا وفا في الميعاد، لازم حقنا يتخاد. احترام أجل لو فاف الميعاد. الصهر بالتي وسير سير من غد الغد احترام أجل لو فاف الميعاد احترام أجل لو فاف الميعاد لازم لازم لازم لازم ما احنا يتخاف لازم لازم لازم لازم ما احنا يتخاف لازم لازم لازم لازم ما احنا يتخاف. مولاي بورشوا العار عليك يا سيدي بورشوا العار عليك يا سيدي بورشوا مولاي بورشوا كن معانا نجيبوا القهوه ونجيبوا النشوه مولاي بورشوا مولاي بورشوا سيدي بورشوا لي بورشوا كلهم هنا لا بورشوازي وسنين وعوام ويام وحنا نحلبوا واليوم بغاو يحيدوا لنا البزيزيله واش هادشي بصح وا سيدي بورشوا الزعتر ولا بالفاكتوره الزعتر على عينينا بالفاكتوره والنعناع بالتيفيا والبون الصيكوك الهنديه اما الصفقات الكبيره والفلوس الغليظه اللي دايره هنا ودايره في الخارج وفلوس عماراني مول الخميره هذاك لا فاكتوره لا بون اشم شم بلاني شم وعندك تحشم شم وشم شم وزيد شم ما تعرف لا هنا لا تم اشم 40,000 ريال للشمع 40,000 ريال للشمع لا غلا على نيف احنا ما غاديينش احنا ما غاديينش هنا نتكلموا على البرجوازيه تاريخ البرجوازيه حاجه اخرى احنا غاديين نحكيوا لكم على البرجوازيه اللي جايه ومتناسله من مولاي بورشوا ومولاي بورشوا الله يرحمه كان كيموت على الدهنة والرشوة والنشوة قبل ما تبان القهوة والتمكينة وعنده نظريات عنده نظريات على الفلسفة الفلسفة كان في الفلوس في الفلسوس كبير في الفلفوس كبير كان في الفلفوس كبير مولاي بورشوا ياخذ القليل والكثير ما كيف الا تاع حاجه حب وتمن ارى ما عندك مولاي بورشوا عنده صنيدقات هنا وصنيدقات في الخارج ضربته ما تنوض عجاج وكان الله يرحمه صاحب الليكيد السانس النيكل الورقة على الورقة من التحت ومن الفوق وكانت عنده حكمة الشيك لا الشيك فيه الشيك والشكوك هاد البرشوازية الكبرى وشي الله مولاي بورشوا لا غروند بورشوازي كاينه البرجوازيه المتوسطه هذيك فيها شويه ديال السماسريه والكورتيه والبرغازه إن عندنا هنا يا البرشوازية الكبرى والبرشوازية المتوسطة والبرشوازية الصغرى. هذيك البرشوازية الصغرى مكلفة غير بالصخرة. ألو ألو، نعم سيدي، نعم سيدي، شكون سيدي؟ نعم مولاي سيدي، برشوة متصرفين سيدي، متصرفين بكم، احنا متصرفين ومشيكين، كل شيء موجود سيدي. الله يطولك لي عمرك سيدي. نعم سيدي برشوة، نعم سيدي، نعم سيدي، في الانجليزي سيدي، البقر مجنون بغاو يبيعوه لينا ناكلوه. نعم سيدي، اضرب فيه ضربتك سيدي. نعم سيدي، جيبوا لينا نعم، جربوا فينا كل شيء سيدي، احنا راه جربوا فينا الكفته ديال الكلب سيدي، وكلونا الكفته ديال الكلب، هما ياكلوا تيموت الكلب، وحنا يقتلوا الكلب وياكلوه لينا سيدي. نعم سيدي برشوة، نعم سيدي برشوة، وقف معانا، راه مول الزروطه خلعنا. نعم سيدي، عمرنا ما لقاو احسن منك سيدي. نعم سيدي برشوة، ميرسي بوكو سيدي، ياك غير عجاجة هادي اللي درتو، ياك دايزة سيدي. نعم سيدي، نعم سيدي برشوة، حنا نسحبوها بالصحة سيدي، انت هو الوالي والتالي. نعم سيدي، الله يعمر صنادقك ويخوي صنادقنا سيدي، ياك سيدي، ياك هادشي غير عجاجة. ميرسي بوكو سيدي، تانكيو بوكو سيدي، ياك نخرجوا اللي بغينا وندخلوا اللي بغينا. نعم سيدي، بغيتو غتخلعوا شي وحدين؟ واخا سيدي. نعم سيدي، الله يخليك لينا سيدي ويطولنا عمر. نعم سيدي، نصيفطوا لوليداتنا اللي بغينا سيدي. واخا سيدي برشوة، امر سيدي، نعطيوك سيدي مليار ينطح مليار. نعم سيدي برشوة، انت هو عمارة الدار. نعم سيدي، والدرويش ينطح درويش. نعم سيدي، كل اللي قاري كل اللي ما قاريش، المهم سيدي برشوة يعيش ويربي الريش. نعم سيدي، ويبقى ديما طري ريش بالشابو بطريبيش. واه يا سيدي برشوة، واه يا سيدي، واه يا سيدي برشوة، واه يا سيدي، جيناك بالجواق فوق هاد الدعوة، مشينا في الأخوة وصف لنا الدواء، ودخلنا عليك بالشواء وليالي الهوى، والدوفيز والكادو وما سوا والحلوى، ودهن هاشي بركة فيدي، هاشي بركة فيدي. انطق سيدي برشوة وقال يا نعم الإخوة، انتو ما هم الصفوة، قربوا قربوا اللي هنا عندي، انتو ما فوق القانون وبعاد من هاد الشؤون، وما تخلصوا حتى ديون ولا فاكتورة لابون، راه غير عجاجة هادي. سيدي برشوة، واللي من أجل هاد الغزوة وخصو ديما يتزوى، كبش الفيدا هو هو لحوية القصيري ودي. جيناك بالشوا فوق هاد الدعوة، واه يا سيدي برشوة، جينا في الخوة وصف لنا الدوا، واه يا سيدي برشوة، واه يا سيدي. دخلنا عليك بالشوا والليالي الهوى، الدوفيز والكادو ما سوا والحلوى، دهن هاشي بركة فيدي، واه يا سيدي. دخلنا عليك بالشوا والليالي الهوى، الدوفيز والكادو مسوا والحلوة هل هاشي بركة في دي عطيه لسيدي برشوا راك يجذب شده النشوى عطيه لوحوا عليه لويز والدوفيز بخروه بخروه بخروا ليه جيابو طلعوا ليه النشوى هكذاك ديروا ليه النشبة سيدي برشوا وقال يا نعمل إخوة انتو ما هم الصفوة قربوا قربوا لهنا عندي قربوا قربوا لهنا عندي انطق سيدي برشوا وقال يا نعمل إخوة انتو ما هم الصفوة زيدوا زيدوا لهنا عندي قربوا قربوا لهنا عندي انتو ما فوق القانون عفك عفك يا سيدي وبعد من هاد الشؤون عفك عفك يا سيدي وما تخلصوا حتى ديون عفك عفك يا سيدي ولا فاكتورة لابون راه غير أجاجة هدي راه يا سيدي واللي من حلو هاد الغزوة صودي ما يتسوى مش الفيدا هو هو نحو يطلق صيري ودي ويطلق صيري ودي اللي من حلو هاد الغزوة صودي ما يتسوى مش الفيدا هو هو نحو يطلق صيري ودي نحو يطلق صيري ودي